الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك فيكم، ونواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير فقهي لآيات كتاب الله عز وجل، حيث أخذنا فيما مضى آية كفارة اليمين بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقد ذكرنا ما فيها من الأحكام والفوائد الفقهية، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ففي هذه الآية التأكيد على تحريم الخمر بأساليب متعددة تفيد أن تحريمها أمر قطعي لا شك فيه، حيث حكم عليها أولا بأنها رجس، وثانيا بأنها من عمل الشيطان، وحكم عليها ثالثا من خلال الأمر باجتنابها، ورابعا بتعليق الفلاح على تركها، وخامسا ببيان أنها سبب للعداوة والبغضاء المذمومة شرعا، وسادسا ببيان أنها من طرق الشيطان في الصد عن ذكر الله، وسابعا في السؤال الإنكاري في قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، وثامنا في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله في ذلك، وتاسعا في الأمر بالحذر من الإقدام عليها، وعاشرا في التهديد الوارد في قوله تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، والحادي عشر في نفي الجناح عما عداها مما يدل على أن في تناولها جناحا وإثما. وكذلك اشتملت الآية على تشديد تحريم الميسر، والخمر هي كل ما من شأنه أن يغطي العقل بالسكر، بينما الميسر هي المغالبات التي فيها عوض لا يبنى على مهارة وإنما يبنى على حظوظ مجردة. وأما الأنصاب فهي الأصنام والأوثان ونحوها مما يعبد، وأما الأزلام فهي القداح التي تضرب لاختيار ما يتردد الإنسان فيه. وفي الآية أن الخمر محرمة من أي مادة صنعت ومن أي نبات أخذت، وفي الآية تحريم القمار وهو غرم محقق وغنم محتمل، وسدل بالآية على تحريم النرد، وقد ورد في الحديث الصحيح تحريمه، وسدل طائفة بالآية على تحريم الشطرنج ولو لم يبذل فيها عوض، وبذلك قال الجماهير. ورى الإمام الشافعي إباحتها لكونها تبنى على المهارة والقدرة على التصرف لا على المصادفة المجردة، وسدل بالآية على المنع من الألعاب المبنية على المصادفة والحظ المجرد مثل ما يعتمد فيه على الكعاب التي يجعل فيها أرقام، من خرج له رقم معين فاز. وفي الآية أن اعتياد الناس على مأكول أو مشروب أو لعب لا يدل على جوازه وإباحته. وقد استدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بقوله رجس وبتحريم الخمر على نجاسة الخمر، ورأوا أنها نجاسة عينية يجب غسل الأواني والثياب إذا وقع عليها شيء من الخمر. وفي الآية دليل على تحريم التجارة في الخمر، حيث حرمها الله فتكون التجارة فيها محرمة ولو كانت على أهل الذمة. وفي الآية تحريم ثمنها، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، وقد استدل بالآية على تحريم تخليل الخمر، ولكن إذا تخللت الخمر بنفسها كان الخل حلالا. واستدل بالآية على أن الخمر لا تملك لأنها أمر محرم ونجس فلا يكون مملوكا. وفي الآية الأمر للمؤمنين بمحبة بعضهم لبعض، والأمر بإزالة كل أسباب العداوة والبغضاء. وفي الآية الترغيب في الإكثار من ذكر الله والنهي عن ما يصد عنه. وفي الآية أن من لم يبلغه تحريم شيء من المحرمات فإنه لا يلحقه الإثم به إلا أن يكون مفرطا في تلك الجهالة. وقد استدل الجمهور بالآيات على تحريم كل ما يسكر نوعه قليلا كان أو كثيرا، سواء استخرج من العنب أو من غيره، وأن من شرب ما يسكر أو ما من شأنه يسكر ثبت عليه الحد. المستخرج من العنب انعقد الإجماع على تحريمه وأنه من المسكر، ومثل ذلك ما كان مستخرجا من غيره إن كان مسكرا حرم بالاتفاق، وإن كان قليله لا يسكر وكثيره مسكر فالكثير حرام بالاتفاق وقليله غير المسكر، قال فيه الجمهور بتحريمه وأنه خمر، ومنهم مالك والشافعي وأحمد خلافا للحنفية على تفصيل سبقت الإشارة إليه. وقول الجمهور أقوى، فكل معنى يوجد في العنب يوجد في غيره. وفي الآية تفاوت الناس في درجاتهم، وقد استدل بعض الحنفية بالآية على المنع من تعليق العقود بأمر مستقبل لا يتأكد من حصوله، كما لو قال بعتك هذه السيارة إن قدم زيد أو رضي عمرو، والجمهور على حله وجوازه، كما استدل الحنفية بالآية على منع استعمال القرعة، وقد ورد استعمال القرعة في عدد من الأحاديث، مما جعل الجمهور يجيزونها إذا كانت للتمييز بين المتساويات. وقد كرر رب العزة والجلال ذكر التقوى في هذه الآيات، قيل بأن ذلك على سبيل التأكيد له، وقيل بأنه أراد بذلك في كل مرة معنى غير ما يريد به في الآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي لتفسير هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.